أن يزيد من عند نفسه أو ينقص أو يغير أو يبطل أو يبدل. الرسول والنبي لقبان من لقب النبي عليه الصلاة والسلام من الألقاب الشرعية، ولكن أخيرا لا ينبغي تغييره عما ولدت هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذه الألفاظ لقنها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي بوحي من الله. أي مشروعية هذا الذكر عند النوم جاء من السماء، المشروعية جاءت من السماء، ما جاء من السماء. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما جاء، لا ينبغي للصحابة أن يغيروا ونحن تابع له. والله أعلم. يعني على بعد النقاط، وإلا بحمد الله أتت واضح، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى نظر للبيئة التي ظهر فيها للدعوة إلى الله وتجديد الدعوة المحمدية، يركز على مسألة التوحيد، توحيد العبادة، فيقول رحمه الله، يقول والذي يدعى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، ثم يقول والذي يدعى له لا يدعى. لما في أن تبطنوا لمثل هذه التعليقات، تعليقات مهمة، الذي يدعى له لا يدعى. لماذا يدعى له؟ لأنه عبد الله. ولكن هل يستحق أن يدعى هو من دون الله أو مع الله؟ لا، عبد يحتاج إلى أن يدعى له، إذا هو لا يدعى. ثم قال والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. الصالحون وعلى عباد الله الصالحين، تدعو للصالحين، الصالحون الذين تدعو لهم. هل يجوز عقلا قبل أن نقول شرعا ومنطقا أن تدعو عبد الصالح يحتاج إلى أن تدعو له، وخصوصا بعد موته وبحاجة إلى دعائك، لأن عمله انقطع إلا إذا كان عنده أحد الثلاثة، بحاجة إلى الدعاء. وهل من المنطق السليم أن تدعوه تذهب إلى قبل الرجل الثالث تسلم عليه وتدعو له وتترحم له؟ هذا هو الشرع، وهذا هو الأصل، وهذا هو المنطق. برسالته التي قلت بلسانك أشهد أن محمد رسول الله، رسول لا يكذب، تكذيبه كفر وردة، رسول يطاع، يطاع طاعة مطلقة، وعدم طاعته معصية، وهذه المعصية قد تصل إلى الكفر وقد لا تصل. له الطاعة المطلقة، لا يوجد في المخلوق من له طاعة مطلقة غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. استنتج ذلك أهل العلم من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا أعاد الفعل مع طاعة الرسول، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشعارا أن له الطاعة المطلقة. أي لو لم تجد ما أمرك به رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتاب الله، أو ما نهاك عنه لم تجد ذلك في كتاب الله، وجب عليك أن تطيعه قبل أن تسأل هل يوجد نظيره في الكتاب أم لا، لأنه شهد له ربه سبحانه أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأخطر أن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله. لذلك السنة المطهرة قد تأتي أحيانا مؤسسة لأحكام لا وجود لها في الكتاب. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الحمر الأهلية يوم خيبر، وامتثل الصحابة ذلك التحريم. قالوا لم يقولوا إنه لا يوجد في المحرمات التي في الكتاب، بل امتثلوا فحرموا. حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، امتثلوا. لم يقولوا ما وجدنا ذلك إلا في الجمع بين الأختين في الكتاب، بل امتثلوا فحرموا. والذين سموا أنفسهم بالقرآنيين فرقة فاشلة نشأت أول ما نشأت في القارة الهندية، ثم انتشرت في بعض الأقطار الإسلامية العربية، تسمى القرآنيون، أي الذين لا يعملون إلا بالقرآن، وقد كذبوا. وهل يستطيعوا أن يعملوا بالقرآن بدون السنة؟ لا يمكن، إلا إذا تركوا الصلاة والصيام والحج. تفاصيل الصلاة وتفاصيل كثير من الصيام والحج كانت في السنة. القرآن قال أقيموا الصلاة، وهذه التفاصيل من عند تكبيرة الإحرام التي مرت في حديث المسيء ثلاثة. هذه التفاصيل من أين؟ في السنة. وهل القرآنيون يصلون بالكتاب والسنة أو بالكتاب فقط؟ لا يمكن. وهل يحجون بالكتاب فقط؟ لا يمكن. لا يمكن أن تعمل شيئا إلا بالكتاب والسنة معا. لك أن تقول كتاب الله ليس بكاف وهو بيان تبيان كل شيء؟ الجواب كتاب الله كافي. وهل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام خارج من كتاب الله؟ أليس هو الله هو الذي قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ القرآن أمر بطاعة الرسول، والقرآن يعني يبينه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. بيان الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقديره من عند الله، أي إن هذا البيان كله الذي في الكتاب والذي في السنة راجع إلى الله، ليس شيء من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو في السنة التي استقلت مؤسسة التي ليست تلك الأحكام لا وجود لها في الكتاب، وهي في الواقع من عند الله، لأن الله يبين كما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قد يبين بعض البيانات في الكتاب ويترك بعض البيانات ليبين فيما يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن المبين في الحقيقة هو الله، المشرع في الحقيقة هو الله. فبيان الله وأحكام الله تأتي أحيانا في الوحي المتلو القرآن، وتأتي أحيانا في الوحي غير المتلو السنة. إلى الوحيين من عند الله، رجعت الأمور كلها إلى الله. لذلك لا ينبغي أن تعارض كتاب الله بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا معارضة بينهما، لأنهما كليهما من عند الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام واسطة في التبليغ والتشريع، ولكن انتبه، ليس بواسطة في العبادة. عندما تعبد الله تعبد الله مباشرة، لكن الرسول والرسل جميعا واسطة بين الله وبين عباد الله في التشريع والبيان، لأن الله اصطفاهم ليبينوا وليبلغوا، وهم رسل ووسطاء في باب التشريع والتبليغ والبيان. فالله سبحانه وتعالى بالنسبة للعبادة تعبد الله مباشرة لا تحتاج إلى واسطة يبلغ عبادتك ودعاءك وتضرعك إليه وهو معك. من الذي يبلغه؟ كيف يحتاج إلى من يبلغ وهو معك؟ لا يفارقك شيء، يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور. لا معنى للواسطة إذن، تلك الواسطة ليست بهذه المثابة. من توسطه إلى الله ليكون واسطة بينك وبينه لا يتمتع بهذه الصفة، لا يعلم منك شيء إلا ثوبك الطاهر، هذا الذي يعلم ما في باطنك، ما تحت الثوب لا يعلم. تترك القريب المجيب الذي هو معك في كل لحظة مع كل خلق مع كل مخلوق، لا تخفى عليه خافية. ما معنى الوساطة إذن؟ لا معنى للوساطة في باب العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، وشرفه الله بالعبودية، شرفه الله بالعبودية. لو حرصت على معرفتك بأن الله شرف نبيه بالعبودية أكثر من حرصك على لفظة سيدنا لوفقت إلى ذلك. تجد الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. العبودية من أعظم صفات النبي عليه الصلاة والسلام، لكونه حقق العبودية نال إمامة المرسلين، وهو إمام المرسلين، أما بالمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج. حقق العبودية فوصل إلى حيث لم يصل قبله أحد من الرسل في ليلة الإسراء والمعراج، حيث وصل إلى حيث يسمع صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بإذن الله، فخاطبه الله مباشرة دون واسطة إبراهيم. حقق العبودية فصار يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيكون جوابه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا تنتهي الشروط وتوابع الشروط إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. للإمام والمنفرد إلى ما يشير الشيخ، يشير الشيخ إلى خلاف فقه. هل الإمام المأموم يقول سمع الله لمن حمده، أو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ هذا المشهور، ولكن بعض أهل العلم في مقدمة ما الإمام الشافعي يرى إن المأموم يقول مثل الإمام سمع الله لمن حمده. يستدل الإمام الشافعي على مثل مذهبه بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. سواء سلم الاستدلال